بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر المكتب العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية أن يقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان اللقاء المفتوح مع الدعاة وأئمة المساجد والجوامع بجيزان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى على أحد منكم وأنتم من أهل الفضل والعلم والدعوة أن لكل عبادة من العبادات الشرعية التي يبتغى بها وجه الله شرطين أساسيين، هما الإخلاص لله جل وعلا. الإخلاص لله جل وعلا، ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول يكفي شرط واحد أو يكتفى بشرط واحد، وهو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن العمل إذا تجرد عن الإخلاص فليس على سبيله ولا على منهجه وطريقته عليه الصلاة والسلام. إذا اختل الشرط الأول اختل الشرط الثاني، وإذا وجد الشرط الثاني وجد الشرط الأول. مما يبتغى به وجه الله جل وعلا الدعوة إليه، الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي عبادة، وهي سبيله ومنهجه عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي، طريقتي ومنهجي وسنتي، أدعو إلى الله على بصيرة، على بينة وبرهان من الله جل وعلا. لا أدعو بجهل، بل أدعو على بصيرة. وعلى من اتبعني واقتفى أثري أن يكون منهجه منهجي، تكون طريقته طريقتي، على هذه البصيرة وعلى هذه البينة. ولذا لا يجوز للإنسان أن يدعو من غير علم، لا بد أن يتعلم منهج النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته وسنته، وأن يعرف أحواله وسننه. ثم بعد ذلك إذا اجتمعت عنده أو تكونت لديه هذه البصيرة بما عرفه من حال النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، دعا غيره إلى ذلك. أنا ومن اتبعني أدعو أنا، ومن اتبعني واقتفى أثري. أما من لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فقد يدعو على غير بصيرة وعلى غير علم وعلى غير هدى. والدعوة مشتركة بين أهل الحق وأهل الباطل، وهناك دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، صلى الله السلامة والعافية. كما قال جل وعلا إن سعيكم لشتى، فمن الناس من يدعو إلى الله، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى ضلالة كان الأمر كذلك. جعلنا الله وإياكم من دعاة الهدى. الدعوة لا تخفى أهميتها على أحد، لأنها سبيل الهداية والطريق إليها. ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فعلى من تعلم بل على المسلم أن يتعلم وأن يعمل ثم يدعو إلى ما تعلمه. فإذا علم وعمل وعلم، والدعوة والتعليم بمعنى، إلا أنهما قد يفترقان في شيء، في أن التعليم للخاصة والدعوة للعامة. فعلى هذا من تعلم ثم عمل بما علم والعمل لا بد منه الذي هو ثمرة العلم، ثم دعا وعلم غيره استحق بذلك أن يكون ربانيا، لكن شريطة أن يتحقق الشرطان: الإخلاص لله جل وعلا، فالعمل بدون إخلاص لا شيء، بل لن يخرج ولو كان داعيا ولو كان معلما ولو كان عابدا، لن يخرج بالكفاف إذا لم يكن مخلصا. وحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار مخيف، والسلف يخافون منه أشد الخوف. إذا كان الرجل يفني عمره بالتعلم، يتعلم العلم من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام غير مخلص لله جل وعلا في ذلك، بل إنما يتعلمه لأمر من أمور الدنيا، هذا له وضع وله حكم. وإن تعلمه ليقال عالم كان من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. المقصود أن العلم والتعليم والدعوة عبادات محضة لا تقبل التشريك بحال، فعلينا أن نتفقد هذه النية ونحسس هذه النية، والنية شرود، إذا غفل الإنسان انفلتت منه، فعليه أن يستحضر نيته وقصده، وأن يكون عمله خالصا لله جل وعلا، لا ليقال ولا ليماري ولا ليجادل. لأن بعض الناس في غمرة ظروف الحياة والأخذ والرد والقيل والقال قد يغفل وقد تشرد هذه النية، والنفس لها حظ وتنازع الإنسان في كل لحظة. علينا أن نهتم بهذا أشد الاهتمام، كما أن علينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والدعوة وسيلة إلى هداية الناس، الغاية منها والهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور التي هي وظيفة الأنبياء. فلتحقيق هذا الهدف لا بد أن نكون متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام فيه. والفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم على من كان على مثل على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فلنحذر أشد الحذر من الابتداع. وبعض الناس وإن اختلفت في ذلك وجهات النظر يتوسع في الوسائل المحدثة. نعم، من الوسائل ما يقرب من الغايات فيتجه أن يكون توقيفيا، ومنها ما يبعد فيكون اجتهاديا يخضع لظروف العصر. فالسيارة التي توصلك إلى مكان الدعوة الذي تدعو فيه هذه وسيلة، لا يمكن أن يقول أحد أنها توقيفية. الآلة التي تبلغ بها من أراد أن يستمع إليك هذه وسيلة، لكنها أقرب من وسيلة النقل إلى الغاية. ولذا تردد أهل العلم في بداية الأمر من استعمال هذه الآلات المكبرة للصوت، ومن شيوخنا من مات ولم يستعمل هذه الآلات المكبرة، إن شئت فقل ورعا منه، وإن شئت فقل منعا منه، لأنها قريبة جدا إلى الغاية. فكيف يتقرب إلى الله جل وعلا على حد رأيه بصلاة ودعوة بآلة محدثة تصحبه وقت العبادة؟ لكن عامة أهل العلم على أن مثل هذه الوسيلة التي تحقق المصلحة دون أن يترتب عليها أدنى مفسدة من الوسائل التي تخضع للاجتهاد. فيستفاد منها، لكن يبقى أن مثل هذه الأمور يستفاد منها بقدر الحاجة. ولذا تجدون بعض الأئمة يدخل على هذه الآلات من المؤثرات الصوتية ما يزيد على قدر الحاجة، قدر الحاجة أن يستمع، بل يسمع المستمع ويبلغه الكلام، هذا قدر الحاجة. وما وراء ذلك نرجع إلى الأصل الذي بدأنا به على مثل ما أنا عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تتقرب إلى الله جل وعلا في أفضل الأماكن وفي أفضل الظروف بآلات تردد الصوت، نظير ما يفعله أهل الفسوق والفجور في أصواتهم والماجنة. كل هذا من أجل إيش؟ من أجل أن يقال فلان صوته طيب، هذا قدر زائد على الحاجة. يبقى أن الحاجة أن يصل الصوت إلى من أراد الاستماع، وما عدا ذلك فهو زائد. تحسين الصوت وتزيين الصوت بالقرآن، بل تزيين القرآن بالصوت والتغني بالقرآن أمر مطلوب، لكن هل يتحقق هذا بالآلات المحدثة؟ لن يتحقق هذا بالآلات، إنما يتحقق بما آتاه الله جل وعلا الإنسان بما ركبه فيه من حسن صوت. وقد استمع النبي عليه الصلاة والسلام إلى قراءة أبي موسى وشهد له بحسن الصوت، وقال إنه أوتي مزمارا مزامير آل داود. قد يقول قائل مثلا، وهذا سؤال يكثر وروده وإن كان عندكم منه خبر ولا يعرض على مثلكم، بعض الناس يقول إنه يتأثر بقراءة فلان ولا يتأثر بقراءة فلان، تسمع فلان يقرأ الواقعة تتأثر، وتسمع فلان يقرأ الواقعة وكأنه لا يقرأ القرآن. هذا مثال. فهل التأثر بالقرآن أو بالصوت؟ المسلم مأمور بتحسين الصوت من أجل إيش؟ أن يؤثر على السامع ويتأثر بنفسه. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. زينوا القرآن بأصواتكم. فهل الذي تأثر بالصوت الحسن مأجور، والذي لم يتأثر بغيره وإن كان المقروء واحد عند هذا وهذا كما مثلنا بسورة الواقعة مثلا؟ إذن ما فائدة الأمر بتحسين الصوت وتزيين الصوت؟ المقرر أن المؤثر هو القرآن المؤدى بهذا الصوت، وليس الصوت نفسه. ليس المؤثر هو الصوت، إنما المؤثر القرآن المؤدى بهذا الصوت الذي أمر المسلم بتعزينه وتحسينه. ولذا لو قرأ هذا القارئ الذي أثر في الناس قرأ كلام عادي ما أثر فيهم بمجرد الصوت، لأن هذه مسألة يستشكلها كثير من الناس، وهي من المضايق، من مضايق الأنظار. قد يبدو للإنسان أنه الواقع هي الواقع، الكلام هو الكلام، كيف نتأثر بفلان ولا نتأثر بفلان؟ نعم، أنت قد تتأثر بصوت فلان بالقرآن الذي أدي بصوت فلان، كما أنك تتأثر بقراءة فلان ولو لم يكن من أصحاب الأصوات الندية لما عنده من إخلاص لله جل وعلا، فتكون قراءته مؤثرة عند السامع. وهذا استطراد قد يحتاج إليه، وإلا فالموضوع هو في الدعوة وما يخدم الدعوة. اللهم صل وسلم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أريد بيانا من فضيلتكم حول ما هو واجب طالب العلم وقت الفتن. واجب طالب العلم والمسلم عموما أن يعتصم بالكتاب والسنة، عليه أن يعتصم بالكتاب والسنة، وأن يهتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته، وأن يعرف ما سلكه سلف هذه الأمة في أوقات الفتن، وأن يفيد منهم. يعتصم بالكتاب، الكتاب الذي هو القرآن فيه المخرج من هذه الفتن كلها. فمن قرأ القرآن واعتبر بالقرآن وتدبر القرآن على وجه المأمور به هذا كفيل بأن ينجو من الفتن بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل تلاوته لكتابه وكلامه واعتصامه به، أيضا إدامة النظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بها يحصل الاتباع والنظر في سيرته وشمائله وسننه وأيامه وأحواله وعيشه، كل هذا يجعل الإنسان على بصيرة من أمره. أيضا يقرأ ما جاء في الفتن، يقرأ ما جاء في الفتن من ما صح من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون على بصيرة من أمره. أيضا عليه بالعبادات الخاصة من النوافل، ومن أعظمها قراءة القرآن والإكثار من الأذكار التي يغفل عنها كثير من الناس. الذكر لا يكلف المسلم شيئا، لكن الغفلة والحرمان لا نهاية له. من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقة ونصف، في دقيقة ونصف تقال سبحان الله وبحمده 100 مرة، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة كان له من الأجر ما ثبت في الصحيحين وغيرهما مما لا يخفى عليكم. من لزم الاستغفار، الباقيات الصالحات، غراس الجنة، غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل جملة من هذه الجمل المختصرة من كلمتين شجرة في الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح. إبراهيم عليه السلام يقول أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن غفل عن مثل هذا فهو محروم. فوائد الذكر لا تخفى عليكم، وما ذكره ابن القيم في مقدمة الوابل الصيب، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يغان على قلبي وهو المعصوم، وإنه لا يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وحفظ عنه في مجلس أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام. وهو من النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف بحالنا، حال أهل التخليط والتفريط؟ فالذكر الذكر، سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. في مقدمة الوابل الصيب ذكر فوائد كثيرة جدا للذكر، والذكر يختلف عن غيره من العبادات الأخرى التي فيها نوع مشقة على الإنسان، هذا لا يحتاج أدنى مشقة ولا كلفة. أيضا النوافل من الصلاة، نوافل الصلاة والصيام، لزوم العبادة الخاصة، والعبادة في الهرج يعني في وقت الفتن واختلاط الأمر، كهجرة إلي يقول عليه الصلاة والسلام في حديث معقل عند مسلم. وإذا كان هذا في العبادات الخاصة فأمر العبادات التي يتعدى نفعها إلى غيره لا يخفى على أحد منكم. فالله الله في هذه الظروف التي نعيشها بالإكثار من نوافل العبادة وحث الناس عليها، لا سيما ما ذكر من تلاوة على وجه ما أمر به، ما يؤسف له أن بعض من ينتسب إلى العلم، وأرجو من الإخوة وهم يتحملون أمانة الدعوة أن يبلغوا عموم المسلمين ما جاء في فضل القرآن وفي فضل تلاوة القرآن. يجلس الإنسان ربع ساعة يقرأ جزء من القرآن 100,000 حسنة، لا يغفل عن هذا إلا محروم. بإمكانه أن يمتثل الأمر النبوي لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في سبع دون أن يعوقه ذلك عن أي عمل وعن أي مصلحة من مصالح الدنيا والدين. يجلس بعد صلاة الصبح ينتظر انتشار الشمس في كل يوم يقرأ القرآن في سبع من غير مشقة ولا كلفة. والأذكار لا يخفى أمرها وفضلها عليكم، والصلوات النوافل كما جاء في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأل مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. والإكثار من النوافل ليس ببدعة كما يقرره أهل العلم، الإكثار من النوافل، لكن أيضا ينبغي التوازن في حياة المسلم. ولذا جاء الدين بتنوع العبادات. من نعم الله جل وعلا على المسلمين أن جاء هذا الدين بعبادات متنوعة ليضرب المسلم منها بكل طرف ويأخذ منها بكل سبيل. إذ لو كانت على وتيرة واحدة مل الناس، والناس لهم فيما يعشقون وفيما يهوون مذاهب. بعض الناس يسهل عليه العمل البدني، عنده استعداد أن يصلي في اليوم 100 ركعة أو أكثر. حفظ عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يصلي في اليوم 300 ركعة. بعض الناس عنده استعداد أن يصلي ليل نهار، لكن ليس عنده من الاستعداد ما يدفع به دانق. هذا فتحت له أبواب ولله الحمد. ومن الناس من هو مستعد أن ينفق الأموال الطائلة ولا يصلي ركعتين، يشق عليه ذلك. ولذا جاء الشرع ولله الحمد ديننا دين الكامل الشامل بهذه العبادات المتنوعة، لكي يلتزم كل مسلم منها بما أوجب الله جل وعلا، ويأخذ له طريق إلى الجنة من خلال عبادة مما جاء الشرع بها، على أن لا يبتدع في دين الله. فالمخرج من الفتن ما ذكرنا من الاعتصام بالكتاب والسنة، لزوم العبادات الخاصة، أيضا النفع المتعدي لا يخفى أثره ونفعه على مستوى الأفراد والجماعات. مثل هذه الأمور في أيضا في ظروف الفتن الناس يتفاوتون، فمنهم من عنده القدرة على النفع، نفع الناس، وليس عنده من الاستعداد ما يتأثر به مما عند الناس. فمثل هذا الذي يؤثر ولا يتأثر يتعين في حقه الخلطة، وعكسه من يتأثر وأثره في الناس قليل أو معدوم، مثل هذا يتعين في حقه في أيام الفتن العزلة، يعتزل، يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن. فالذي يتأثر ولا يستطيع أن يؤثر بالناس مثل هذا يفر بدينه، يعتزل. أما الذي يستطيع أن يؤثر في الناس وعنده من الأسباب وصدق المعاملة مع الله جل وعلا ما يحصنه من أن يتأثر بهم، مثل هذا يخالط الناس. ولا يجوز أن يترك الناس دون دلالة وهداية وإرشاد. لكن لا شك أن المصلحة بالنسبة للشخص مصلحته الخاصة أهم عليه من مصلحة العامة، عليه بخويصة نفسه وترك أمر العامة. هذا بالنسبة لمن يتأثر بما عند الناس من شرور ولا يستطيع أن يؤثر فيه. باقي الناس سجال بين هذا وهذا، يؤثر ويتأثر، يؤثر ويتأثر، أرض قابلة لما يسمع، ومع ذلك عنده خير يؤديه إلى الناس، فهذا بحسب ما يغلب عليه. لكن إن خشي على نفسه فالنجاة النجاة، والله المستعان. نعم. فضيلة الشيخ، الكل يعلم أن الخلاف موجود منذ القدم، وأن المنهج القويم الذي سار عليه سلفنا الصالح منهج واضح، وهو البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيظل عليها أقوام موفقون إلى قيام الساعة، فالتعنيف مع المخالف لا يزيده إلا بعدا. فنود توجيهكم لنا بالطريقة المثلى لنصح من خرج عن الجادة. المخالف لا يخلو إما أن يكون من أهل النظر والاجتهاد، والمسألة مما يسوغ فيه الاجتهاد، فإذا أصاب من هو من أهل النظر والاجتهاد فله أجران كما جاء في الحديث الصحيح، إن أخطأ له أجر واحد، له أجر اجتهاده. وهذه المسألة مفترضة في من كان من أهل الاجتهاد، إذا كانت المسائل اجتهادية وأخطأ فيها من هو من أهل الاجتهاد هو معذور ومأجور، وإن كان أجره أقل ممن أصاب، لكن على من انتقده أو بان له الحق في المسألة أن يناقشه برفق ولين، لأن القصد والهدف عند الجميع واحد، الوصول إلى الحق. هذه المسألة مفترضة في شخص ينشد الحق وهو من أهل الاجتهاد والمسألة اجتهادية، مثل هذا يناصح بالرفق واللين ويبين له الحق بدليله، فمثل هذا يبين له بهذه الطريقة. إذا كان الشخص ليس من أهل الاجتهاد ولا عرف بعلم وخاض في مسائل العلم والدين، مثل هذا يخوف بالله جل وعلا. أو كانت المسألة ليست من المسائل الاجتهادية، يعني مما اتفق عليه سلف هذه الأمة، فمثل هذا يخوف بالله جل وعلا، عله أن يرتدع كغيره من العصاة، كغيره من العصاة، فإن امتثل وإلا يمنع بالقوة، لأن هذا منكر تجب إزالته، على أن القول على الله جل وعلا بغير علم من عظائم الأمور، هو كذب على الله جل وعلا، هو كذب على الله جل وعلا. وقد قال جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هذا يفتري على الله الكذب إذا لم يكن من أهل النظر والاجتهاد في مثل هذه المسائل، ولو كان دافعه على حد زعمه الإخلاص، لكن لا يمكن أن يجتمع الإخلاص مع الجهل، لأنه لو كان مخلصا لله جل وعلا لعرف قدر نفسه، ولوفقه الله جل وعلا في معرفة قدره، لا يقحم نفسه في أمور لا يحسنها. يبقى أن الأصل على العالم أن يبين، وقد أخذ عليه العهد والميثاق أن يبين للناس ما نزل إليه، فمن خالف يبين له بالطرق المعروفة عند أهل العلم، إن اقتنع ورجع هذا هو المطلوب، إن لم يقتنع ولم تزل الشبهة من ذهنه لا بد من إزالة الشبهة، إن أصر وعاند بعد ذلك بعد بيان الحق بدليله مثل هذا يأثم بمعاندته وإصراره، وينتقل من كونه عالما مفتيا أو مدعيا للعلم إلى كونه عاصيا لله جل وعلا. ومما يلاحظ مع الأسف الشديد، وهذا أمر مقلق، الناس بحاجة إلى من يدعوهم، الناس بحاجة إلى من يفتيهم، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وإنما يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والذي يدعو كثير من الناس أن يتصدر لأن يفتي الناس هو حب الشرف والسيادة، ومن طالع حديث ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم يأضر منها على المسلم في دينه من حب الشرف والمال، وقد شرحه الإمام الحافظ ابن رجب في جزء نفيس في غاية الأهمية لطالب العلم. إذا قرأ طالب العلم مثل كلام بن رجب وما نقله عن سلف هذه الأمة في هذا الباب عرف قدر نفسه. سلف هذه الأمة يتدافعون الفتيا حتى يعود السائل من بين 100 عالم إلى الأول، يتدافعونها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. فعلينا أن نهتم ونعنى بهذا الأمر، ولا يضيرنا أن نقول لا ندري إذا سئلنا عن بعض المسائل المشكلة التي لم يتحرر لنا فيها حكم الله جل وعلا، لأن المفتي موقع عن الله جل وعلا. فليحذر كل الحذر أن يفتي بغير علم مسألة ما عندك فيها دليل ولم يتبين لك فيها وجه الصواب، الله أعلم. السلف أثرت عنهم كثيرا على الأسف الشديد هذه قد لا توجد بين أوساط طلاب العلم. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن في حلقة أذيعت بالإذاعة عن معن بن زائدة، هل هو صحابي أو تابعي؟ قال ما أدري، يبحث. كان في آخر الحلقة يقول المذيع، فقلت للشيخ نحذف هذا الكلام، قال لا لا لا لا تحذف. وهذه الكلمة من مثل الشيخ أتصور أن فائدتها أعظم من فائدة ما لو أجاب الشيخ بالجواب الصحيح، لأن تربية لطلاب العلم. فإذا كان الشيخ على جلالة قدره يقول لا أدري، فكيف بمن دونه؟ سلف هذه الأمة الإمام مالك رحمه الله يسأل عن 40 مسألة فيجيب عن 3/4 بقوله لا أدري. طيب مالك إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة الذي جاء فيه الحديث المختلف فيه يوشك أن تضرب آباط الإبل إلى آخره، نزله كثير من أهل العلم على الإمام مالك. فإذا كان مالك وهو مالك نجم السنن وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن، مثل مالك لا يحتاج إلى تزكية، يقول لا أدري، ويقول السائل اذهب إلى قومك قل لهم إن مالك لا يدري، شو يصير؟ قد يقول قائل إن شخص يخفى عليه 3/4 المسائل هل يسمى فقيه عند أهل العلم؟ يعني يسأل 4 مسائل يجيب 3، لا أدري يجيب 1، من كل 4 مسائل يجيب 1. لأنه قد يتراءى لبعض الناس اليوم أن العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب، نعم، ويستمع يوميا لبرنامج نور على الدرب، يستطيع أن يجيب بربع المسائل، يفتي بربع المسائل على الأقل. لأن هذا البرنامج المبارك نفع الله به نفع عظيم، تنور فيه العامة فهو نور. لكن فرق بين من هو فقيه بالقوة أو فقيه بالفعل أو ليس بفقيه، لأن الإنسان قد يؤتى فقه نفس كما يقول أهل العلم. ومثل هذا لو خفي عليه كثير من المسائل هو فقيه، هو كما يقول أهل العلم فقيه بالقوة القريبة من الفعل، بحيث يتمكن من الوصول إلى القول الراجح بدليله ويتوصل إليه بنفسه في أقرب مدة، هذا فقيه عند أهل العلم. ونزلوا عليه قصة مالك، لكن من كانت المسائل حاضرة في ذهني بأدلتها مثل هذا فقيه بالفعل. فلا بد من التعامل الحسن مع جميع الناس وخالق الناس بخلق حسن. السلف أثر عنهم التشديد على المبتدعة، التعامل معهم هذا معروف عنهم، لكن في بداية البدع وبداية انشوئها لا بد من الحزم معهم حتى يكفوا عن ابتداعه. الآن هم من المسلمين، يعني الذي لا يصل ببدعته إلى حد الكفر، البدعة غير مكفرة، هم في الجملة من المسلمين، وهم ممن يحتاج إلى التعامل برفق ولين من أجل المصلحة لكي يقبل القول. والرفق ما صار في شيء إلا زانه، وجاء في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق، خالق الناس بخلق حسن، فالرفق أمر لا بد منه مع الموافق من باب أولى، ومع المخالف أنت لا تطلبه شيئا لنفسك، تطلبه لله جل وعلا، ترجو بذلك ما عند الله جل وعلا. بعض الناس تحمله الغيرة إلى أن يشد مع خصمه، فهو مشكور محمود على غيرته، لكن ليعلم أن أجره على قدر الأثر المترتب على دعوته. وأهل العلم عندهم أن الهجر علاج، الهجر علاج، إن أجدى الهجر فبها ونعمت، إن لم يجد الهجر يسلك المسلك الآخر، وهو التعامل بلطف ورفق ولين من أجل أن يجدي الأسلوب الثاني، لأن الناس أجناس، بعضهم يؤثر فيه وتؤثر معه القوة والشدة والغلظة، وبعضهم لا. إذا رأى منك شيئا من ذلك ظنك تترفع عليه وتتعالى عليه فأصر وعاند، مثل هذا يسلك معه المسلك الثاني. نعم. يقول السائل: هناك مثبطات عن الدعوة إلى الله تعالى، إما أن تكون عدم وجود المعين أو من يقوم بإيذاء الداعية وغير ذلك، فما نصيحتكم لمن يركن إلى هذه المثبطات؟ إذا استحضر الداعية الذي يدعو إلى الله جل وعلا ما ورد في الدعوة من نصوص، ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا، من استحضر هذه النصوص، تصور يا أخي أن لك بكل عمل يعمله من اهتدى على يديك مثل عمل، مثل عمل، وقد يعمر هذا الشخص سنين يعمل على نور وبينة من الله جل وعلا بسببك، وقد يهدي الله بسببه أناس آخرين يكون له مثل أجورهم، والجميع في ميزانك. إذا تصورت هذا تجاوزت جميع العقبات، تجاوزت جميع العقبات، والعوائق لا بد منها، والصبر لا بد منه، ولا بد من التواصي بالصبر، لأنه لولا المشقة ساد الناس كلهم، والعلم جاء في فضله ما جاء من النصوص، لولا هذه المشقة ولولا هذه العوائق وهذه المثبطات صار الناس كلهم علماء. شو اللي ينقص الناس؟ هل ينقص أحد المسلمين الرغبة في الخير؟ كلهم يرغبون في الخير، لكن المشقة التي تحول بينهم وبين الوصول إلى مثل هذا الخير تعوقهم عن ذلك، فلا بد من الصبر، ولا بد أن يمر المسلم في جميع عباداته القاصرة والمتعدية على مرحلة امتحان، مرحلة امتحان. قرأتم عن بعض أهل العلم، وعاصرتم وسمعتم من جميع أوقاته معمورة بالطاعة القاصرة والمتعدية، الخاصة والعامة، جميع الأوقات معمورة بطاعة الله جل وعلا، يعني هل هذا خلق من طينة غير طينتك؟ الجنة حفت بالمكاره، هو في بداية الطريق مثلك، لكنه بالصبر والمصابرة تجاوز مرحلة الامتحان والمشقة إلى مرحلة التلذذ. وقل مثل هذا في صيام الهواجر وقيام ليالي الشتاء، يقول السلف أنهم كابدوا القيام 20 سنة، جاهدوا 20 سنة ثم تلذذوا به أكثر من ذلك. مع الأسف أننا هذه المرحلة لم نشم لها رائحة، فعلى الإنسان أن يصبر ويصابر ويحتسب ويحتسب الأجر من الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يوفق ويعان بحيث يصير في جميع أقواله وتصرفاته في عباده. بعض العلماء الذين أدركتموهم من المستشفى إلى العمل، وعمله عبادة، أنه قد يقول قائل مثلا أن العمل وظيفة لابد أن يؤدي هذه الوظيفة وهو أجير، هو أجير، إذا أخل بشيء من هذه الوظيفة يأثم، لكن مع ذلك إذا أدى الوظيفة على وجهها ونوى بذلك خدمة المسلمين وخدمة الدين لا شك أنها تنقلب عبادة، فهو ينطلق من المستشفى إلى هذه العبادة، يوصيه الأطباء بالراحة، راحته في هذه العبادة. ما الذي أوصله إلى هذه المرحلة إلا الصبر واحتساب الأجر، والله المستعان. نعم. يقول السائل: ما صحة حديث أن عليا هو المخرج من الفتن؟ الحديث مخرج عند الترمذي وغيره ومضاعف عند أهل العلم، مضاعف عند أهل العلم، والجمهور يقبلونه في مثل هذا الموضوع لأنه في الفضائل، عامة أهل العلم يقبلونه لأن موضوعه الفضائل، وكونه المخرج من الفتن له ما يشهد له. أما بقية الحديث فمحكوم عليه بالضعف. نعم. سائل يقول: ما توجيهكم لبعض الخطباء الذين يغلب على خطبهم كثرة القصص والحكايات؟ القصص والحكايات والأمثال لا شك أنها مؤثرة في الناس، هي مؤثرة في الناس، لكن يبقى أنها ينبغي أن تكون العناية بها بعد العناية بالنصوص. الأصل والعبرة في النصوص وأقوال أهل العلم في توضيح هذه النصوص. ينبغي أن يذكر الناس بالقرآن، فذكر بالقرآن، يذكر الناس بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأصل، لأنهما الأصل الأصيل لهذا الدين. ثم بعد ذلك إذا وجد ما يؤثر في الناس مما هو توضيح لهذين الأصلين من ما وقع لسلف هذه الأمة من قول أو فعل يعتنى به، وما عدا ذلك فهو فضله، إن جاء به مما لا يتضمن مخالفة فلا بأس. فقد جاء في الحديث الصحيح: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وجاء في رواية البزار: فإن فيهم الأعاجيب. يعني هذا أصل لما يؤثر في الناس مما لا يتضمن مخالفة، على ألا يكون الطابع القصص. على ألا يكون الطابع القصص والأخبار التي لا يتثبت ملقيها منها. وقد ثبت عن السلف عن علي وغيره أنهم منعوا القصاص، منعوا القصاص لأنهم شغلوا الناس عن الكتاب والسنة، فإذا كانت عناية الخطيب بالكتاب والسنة ثم خرج منهما إلى ما يوضحهما وذكر للناس من القصص، ولتكن عنايته بما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام من قصص، فإضافة إلى كونها من المصدر هي أيضا في غاية التأثير. لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة. فالخطيب قلنا أنه يعتني بما جاء عن الله وعن رسوله، ويوصى أيضا أن يكون على دراية مما يدور في مجتمعه، وأن يقرأ التاريخ، التاريخ فيه العبر، فيه العظات، لا سيما ما يتعلق بتواريخ الأنبياء وأتباعهم، كما قال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة. وأيضا حوادث العالم التي سطرها الموثوقون من المؤرخين كابن جرير وابن كثير وغيرهما فيها عبر وفيها عظات تنبه الإنسان على ما كان غافلا عنه، لا، على أن يكون هذا بقدر الحاجة، لا يتوسع فيه بحيث تكون الصبغة الغالبة على الخطبة هي كلها قال فلان وقال فلان. من لم يتعظ بالقرآن هذا على خطر. نعم. هذا سؤال قريب من السؤال السابق، يقول: إذا أردت أن أبين شيئا لشخص فهل أبينه بالإثباتات المادية أم بالدليل الشرعي، وهل أقدم الدليل العقلي على الدليل الشرعي أم الدليل الشرعي يقدم؟ توجيهكم جزاكم الله خيرا. يبدأ بالأدلة الشرعية، الأقوى فالأقوى، الأقوى فالأقوى، تأتي بالدليل من الكتاب والدليل من السنة. قد يكون في الدليل من الكتاب أو من السنة شيء من العموم أو شيء من الإجمال أو شيء من الإطلاق يوجد قيده فيما هو دونه، فيما هو دونه مما فيه كلام لأهل العلم، ما لم يجمع على ثبوته. وأهل العلم كما قرر ابن القيم في تحفة المودود يرجحون بالضعيف، يرجحون بين الاحتمالات بالضعيف، فأنت إذا أوردت ما صح في الباب وأتبعته من الضعيف مما يرجح أحد الاحتمالات وحشدت بعد ذلك ما يؤيد قولك من الحوادث والوقائع أتممت أطراف المسألة، على أن لا تشغل خصمك بنقض ما أوردت، لأن الإنسان قد يأتي بدليل صحيح ثم بعد ذلك يحشد من الأدلة الضعيفة التي يجعل الخصم ينشغل بها عن الدليل الصحيح، وحينئذ تفوت الفائدة. وليس من أدب المناظرة أن يلقى من الأدلة ما ينشغل به الخصم، بل على المناظر أن يورد أقوى ما عنده وأصرح ما عنده ليدمغ بها الخصم. قد يحتاج إلى بيان هذا الدليل الصحيح إلى ما يوضحه مما هو دونه في المرتبة يورده، وإذا لم يحتج إليه فعدم إيراده أولى لئلا ينشغل به الخصم. نعم. هذا السائل يقول: بعض القائمين على تربية الشباب يهتمون بالجوانب التربوية والإيمانية دون الاهتمام بالجوانب العلمية والتعليمية، ويقولون: نحن مربون لا معلمون، فهل عليهم من جناح؟ الأولى أن يكون المربي من أهل العلم، وهذا الأصل، لئلا يربي الناشئ على ما يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله. فالمربون هم أهل العلم، هم أهل العلم، والرباني مأخوذ من التربية، لأنه تعلم وعلم، تعلم ثم عمل ثم علم. وجاء في معنى الرباني عند أهل العلم أنه يربي الطلاب بصغار العلم قبل كباره، هذه التربية الصحيحة، لا بد من سلوك هذا المسلك. أما من يربي الشباب على غير علم ولا غير هدى وعلى غير بصيرة مثل هذا يضر أكثر مما ينفع، فكيف يعطي وهو فاقد؟ والعلم الشرعي إذا أخذ من أبوابه عن أهله على الجادة المطروقة عند أهل العلم لا شك أنه يربي الناس، يربي الناس. شريطة أن نأخذ هذا الدين بجميع أبوابه، لا نفرق بين باب وباب، نهتم بالعبادات ونترك العقائد، نهتم بالعقائد ونترك الرقائق، نهتم بكذا ونترك كذا. هذا العلم من أراد الله به خيرا فقهه فيه بجميع أبوابه، وهو متكامل، هذا العلم متكامل. هب أنك عرفت من الأحكام ما تعرف به جميع المسائل العملية، ما الذي يسوقك ويقودك أن تعمل بهذه الأحكام إلا الأبواب الأخرى من أبواب الدين؟ وأهل العلم يقولون المواعظ سياط تسوق الناس إلى العمل بالعلم، يلاحظ الجفاء عند بعض طلاب العلم وما ينتسب إليه، سببه الغفلة عن بعض أبواب الدين. فإذا عرفنا العقائد وهو الفقه الأكبر والعناية به عند سلف هذه الأمة أعظم، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى بهذا الباب. ثم عرفنا الأحكام العملية، ثم عرفنا ما يعالج أمراض القلوب، لأن خطابات الشرع كلها متجهة إلى القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحاديث الطهارة قد لا تعالج قلبك، تنظر في أبواب أخرى. كتاب الرقاق من كتب السنة، لا سيما ما سطره الإمام البخاري في صحيحه، إبداع في هذا الباب. فأوصي نفسي وإخواني من طلاب العلم بإدامة النظر في مثل هذا الباب. فما أورده البخاري رحمه الله تعالى وانتقاه مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أمر لا يخطر على البال، وما ترجم به من فقه دقيق على هذه الأحاديث كلام لا يستغني عنه طالب علم، وإن قال إنه متخصص في الفقه، متخصص في التفسير، متخصص في كذا، ما يمكن. وبعض الناس يتخصص في السنة ويعيش العمر الطويل المديد في معاناة أحاديث الأحكام العملية، ولا شك أنها في غاية الأهمية ليعبد الرب جل وعلا على بصيرة، لكن الأبواب الأخرى لا تقل عنها أهمية. الإمام البخاري إذا ترجم على الحديث الذي يريده مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأبواب بفقهه الدقيق، ودعم ترجمته بما وصله من أقوال سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، شيء بجمع وترتيب وتنظيم واستنباط لا يخطر على البال. وصحيح البخاري هو ديوان الإسلام بعد كتاب الله جل وعلا، فعلينا أن نعنى به أشد العناية. فمثل هذا الذي يربي الناس تربية، إيش معنى تربية؟ يربي الناس وليس عنده شيء من العلم، هذا يضل ويضيع. وما أوتيت الأمة إلا من قبل الفصل بين مطالب الشارع، تجد هذا متخصص بهذا بكذا، وهذا متخصص بكذا، وهذا عنايته بكذا. نعم الأمة متكاملة في الجملة، لكن يبقى أن المسلم كيف يتسنى له أن يعرف علم وقد جهل علوم أخرى، أن يتقن باب وقد غفل عن أبواب أخرى. الدين وحدة متكاملة والعلوم مترابطة، لا يمكن انفكاك بعضها عن بعض. الذي لا يستطيع أن يدرك ما يدركه الكبار يأخذ من كل باب ما يعينه على عبادة ربه على بصيرة، ويسأل عما خفي عليه، ويتدرج في التعليم على الجادة المعروفة، ويدرك إن شاء الله تعالى. ويكفيه ولو لم يدرك شيئا من العلم أن يموت وقد سلك السبيل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ما يلزم أن يكون عالم. بعض الناس يطلب العلم سنين وهذا ولا يقدر له شيء يذكر من العلم، هذا سببه إما يعود إلى ذاته لضعف في الفهم والحفظ، يعني مقومات التحصيل ما توجد عنده، هذا يكفيه أن يسلك الطريق، أو يكون الجادة التي سلكها لا توصله إلى العلم، إما بالكلية أو لو توصله بأقرب طريق. تجدون من الناس من ينبغ في وقت قصير جدا، ومنهم من يطلب العلم 10 سنين 20 سنة 30 40. فإما أن لا يدرك إلا مجرد سلوك الطريق، أو يدرك شيء هو دون ما بذله من جهد، عليه أن يترسم الجادة التي سلكها أهل العلم قبله من سلف هذه الأمة وأئمتها. وأهل العلم بيّنوا ووضحوا ورتبوا العلوم على حسب مستويات المتعلمين، ف فعلينا أن نعنى بهذا. نعم. يقول السائل: هل يأثم الإمام الذي يتغيب عن بعض الفروض في مسجده لبعض أشغاله الخاصة والمهمة؟ إمام المسجد الذي يتقاضى من بيت المال مقابل لهذه الإمامة إذا تخلف مفرطا لا شك أنه يأثم، لكن إذا تخلف لعارض، لعذر، لعذر مقبول، هو معذور. ولا يتصور في الإمام أنه من أن يعين إلى أن ينتهي ما يتخلف على فرض. الإمام كغيره له حاجاته وله مطالبه وله أسرته، عليه أن يسدد ويقارب، يعنى بما وكل إليه، وعليه أيضا أن لا يفرط في من تحت يده. والجمع ممكن، نعم قد تدعوه الضرورة إلى ترك ما وكل إليه، اللي بقي على الصلاة ربع ساعة وحصل عنده طفل مريض أو يحتاج أنه كذا، هذا معذور. أيضا كلف بعمل آخر مع علم المكلف بأنه إمام، إذا كلف من قبل الجهات التي تملك تكليفه مع علمهم أنه إمام هو معذور. لكن يبقى أن بعض الأخوان يفرط لأدنى سبب يترك الإمام ويقول الحمد لله الناس بيصلون بيصلون، هذا ليس بصحيح، هذا تفريط يأثم بسببه. إذا كنت من أهل الارتباطات والروحات والجيات ترك الإمام، على أن المسلم ينبغي أن يكيف نفسه وأن يأتي ويؤدي ما أنيط به من عمل على الوجه المطلوب. نعم. يقول السائل: طول الصلاة أو تطويل الصلاة وقصر الخطبة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما رأيك يا فضيلة الشيخ في من يطيل خطبته قرابة الساعة مما يثقل على المصلين؟ هذا مخالف، لا شك أنه مخالف وليس بفقيه، ليس من الفقه طالة الخطبة، فقصر الخطبة علامة ودلالة على فقه الرجل، لأنه استطاع أن يؤدي الغرض بالأسلوب المناسب المفهم غير الممل مع مراعاة أحوال المستمعين. كان له ملاحظة يريد أن يبديها للمستمعين، ظاهرة منكر يحتاج إلى بيان والتحذير بقدر الحاجة، وبعض الخطباء يشرق ويغرب ويطيل ويبدي ويعيد بكلام في الجملة نافع، لكن يبقى أن هناك ما يمنع من قبول الكلام، والملل قد يمنع من قبول الكلام. وقد جاء في الحديث الصحيح: ما عليكم من الدين ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإطالة الخطبة لا شك أنها وسيلة إلى إملال السامع وإضجاره، مما يجعله لا يلقي بال لهذه الخطبة. فالخطبة ينبغي أن تكون بحدود ربع ثلث ساعة مقبولة، بالبيان الواضح بما يحتاج إليه من غير استطراد ولا زيادات، ينفع الناس. وإذا كان هناك أمر يحتاج إلى تنبيه يستغل الأوقات الأخرى ويتخول الناس بالموعظة والبيان. هذه الخطبة الواجبة الملزمة هذه لها ظروفها ولها أحكامها، لها ظروفها ولها أحكامها. المواعظ المطلقة التي الإنسان في ساعة يحضر أو لا يحضر هذه أمرها آخر. ولذا في الصلاة جاء في الحديث الصحيح: أفتان أنت يا معاذ لما أطال على المأمومين. لكن في النوافل التي فيها المتطوع أمير نفسه يطول ما شاء على أن لا يصل إلى حد الإملال والإضجار، ويبقى أن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فعلينا بالتوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، نتوسط في أمورنا كلها. وطول الصلاة وقصر الخطبة كما كما جاء في الحديث مائنة من فقه الرجل، أمور نسبية. لا يعني هذا أن الصلاة تكون في الوقت أطول من الخطبة، ليس من الضروري هذا، إنما هي أمور طول وقصر نسبي، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قيامه وركوعه وسجوده قريب من السواء، قريب من السواء. قام النبي عليه الصلاة والسلام بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، لأن لو تصورنا أن هذا القيام، إذا قلنا أن الركوع قريب منه والسجود قريب منه، متى انتهى من الصلاة؟ لكنه قرب نسبي، قرب نسبي. إذا أطيل القيام يطال الركوع بما يناسب الركوع. يعني نتصور أن خمسة الأجزاء هذه تقرأ بكم؟ تحتاج إلى ساعتين على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيب، تحتاج إلى ساعتين. بيركع ويسجد ساعتين؟ ما يمكن، ما يمكن. الصلاة تستغرق يوم كامل على هذا، بهذه الطريقة. لكنه طول قصر نسبي، فننتبه لهذا. نعم. يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة فتقدم الإمام من المكبر حتى يسمع أهل البيوت المجاورة صوته، فهل هذا الاستخدام للآلة فوق الحاجة؟ الأصل إسماع من خلفه، إسماع من خلفه، وأما إسماع من لم يستمع من أهل الغفلة في بيوتهم وأهل الأسواق في أسواقهم، لا شك أن مثل هذا امتهان للقرآن، امتهان للقرآن. فالأصل أن الجهر بالقراءة من أجل من خلفه، أما إبلاغ القرآن لمن لا يريد استماعه فهذا تعريض له للامتهان. نعم، يحث الناس على سماع القرآن واستماعه والاتعاظ به والاعتبار، ثم كل بطريقته يستمع. ما أن ترفع الأصوات من خلال المكبرات فوق المناير، بعض الناس قد يتضرر بهذا، مريض تقلب في فراشه الليل كله ثم لما احتاج إلى النور رفع الصوت بهذا. نقول مثل هذا لا شك أنه خلاف المطلوب. نعم. يقول السائل: المسألة الفقهية، يعفى عن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فقيد لم يأكل الطعام هل يخرجه قول الصحابي أتي بصبي لم يأكل الطعام أو غيره؟ نرجو البيان. الوصف والقيد المعتبر المؤثر هو هذا، ليكون حدا بين من يعفى عن بوله ومن لا يعفى عن بوله، وإلا لو لم يؤخذ هذا القيد، نعم، لما عرفنا الفرق بين من يعفى ومن يخفف في نجاسته ومن لا يخفف. حتى قال الظاهرية أن بول الذكر صغيرا كان أو كبيرا يكفي نزعه، نجاسة مخففة. لكن الأدلة الأخرى لوجود التعارض لا بد أن يوجد حد يميز. أيضا من لم يفرق بين بول الغلام وبول الجارية من أهل العلم نظر إلى السن ولم ينظر إلى الجنس، مع أنه جاء ما يدل على الفرق بين بول الغلام وأنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. هذه قيود معتبرة عند أهل العلم لا بد منها، وهذه القيود تلتمس كالمرجحات والترجيح، كما سمعنا آنفا يكون بأدنى شيء، ترجيح يكون بأدنى شيء. فلو لم نعتمد هذا ما قاله الصحابي لما حصل عندنا فرق بين الكبير والصغير. قد يقول قائل: ما يقرب منه، لم يأكل الطعام إلى سنتين، طيب ثلاث ما في فرق، أربع ما في فرق، إذن لا فرق بين الكبير والصغير. فلا بد من وجود فارق لكي نوفق بين هذه النصوص. النصوص تدل على أن البول نجاسته مغلظة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، بول الأعراب غسل صب عليه الماء. المقصود أنه يسلك مثل هذا ولو لم يكن من القوة والصراحة الملزمة مثل النصوص الجلية الواضحة، لكن يسلك مثل هذا كما يسلك في المرجحات. يعني الحد الفاصل لا بد من بين الصغير والكبير، وأولى من يعتمد قوله في هذا قول الصحابي لأنهم أفهم. ولو لم يكن مؤثرا، لو لم يكن الوصف مؤثرا لما كان في نقله فائدة. فضيلة الشيخ، هذه عدة أسئلة نطرحها جميعا. ماذا يحفظ طالب العلم بعد 40 والبلوغ؟ هل يكتفي بحفظ الصحيحين مع زوائد السنن؟ وهل تنصح بدراسة آداب البحث والمناظرة لطالب العلم؟ ثم نرجو شرح طريقة دراسة علم الاعتقاد ودرجات الطلب فيه. أما بالنسبة لحفظ السنة، فالطريقة المعروفة عند أهل العلم أن يبدأ الطالب بالأحاديث الجوامع 40 النووية، ثم يحفظ العمدة لأنها مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحيحين من أحاديث الأحكام، ثم البلوغ أو المحرر وهما متقاربان جدا، ثم بعد ذلك يقرأ في الكتب الأصلية المسندة، ولتكن عنايته بصحيح البخاري أشد من غيره. الدهلوي في بستان المحدثين يرى أن يبدأ طالب العلم بسنن أبي داود والترمذي معا قبل الصحيحين، لأن الفائدة منهما قريبة، فائدة من سنن أبي داود والترمذي قريبة جدا، الإشكالات فيها قليلة. ثم إذا انتهى من سنن أبي داود والترمذي يقرأ الصحيحين ثم النسائي وابن ماجه. لكن المعروف والمقرر عند عامة أهل العلم أن البداء بالصحيحين أهم من غيرهم، ولتكن عنايته بصحيح البخاري أشد. وفي مناسبات كثيرة تحدثنا عن الصحيح وكيف يستفاد من الصحيح، لأن بعض الأخوان يتجه إلى قراءة كتب السنة من المختصرات، مختصر صحيح البخاري، مختصر صحيح مسلم، مختصر كذا. كم يفوت طالب العلم الذي يعتني بالمختصرات من أودعه المؤلفون الأئمة في كتبهم، يفوت خير عظيم. يعني لو قارنا بين صحيح البخاري ومختصر صحيح البخاري، ذهبت إلى صحيح البخاري تقرأ في أحاديث الرقاق وجدت فيه 193 حديث بما يقرب من 150 ترجمة هي من دقيق فقه الإمام رحمه الله تعالى بأقوال سلف هذه الأمة مدعومة بأقوال الصحابة والتابعين، يعني شيء لا يخطر على البال. قد يقول قائل أنه تكرر فيه أحاديث لا داعي لقراءة مكررة، نقول لا بد من قراءة مكررة. الإمام البخاري لا يمكن أن يكرر حديث في موضعين بدون فائدة بإسناده ومتنه بدون فائدة، لا بد أن إذا تأملت وجدت الفائدة من هذا التكرار، الفائدة العظمى في الاستنباط من هذا الحديث، ولا بد أن يغير في سياق المتن أو في متن أو في سنده أو في طرق الأداء مما يستفيده طالب العلم. نعم، وقع في كتابه نحو 20 موضع، 20 حديث كررت بأسانيدها ومتونها، لكن التراجم عليها والاستنباط منها مختلف، كررها للحاجة إليها. أقول كم يفوت طالب العلم الذي يقتصر على المختصرات في كتاب الرقاق ما يقرب من 200 حديث في غاية الانتقاء من الإمام رحمه الله تعالى مدعومة بأقوال سلف هذه الأمة بفقه الإمام البخاري. لو رجعنا إلى المختصر وجدنا المختصرات تقتصر على 10 أحاديث، 7 أحاديث، 13 حديث، أين البقية؟ أنت تحتاج إلى كتاب الرقاق. هل أنت تريد أن تتتبع أحاديث الرقاق من أبواب الكتاب كله أو تجدها مجموعة أمامك؟ نعم، هي مرت الأحاديث في أبواب أخرى، والمختصرون لا يكررون الأحاديث. كم فات طالب العلم الذي يعنى بالمختصرات من هذا العلم العظيم الذي أودعه البخاري في كتابه. فعلينا أن نعنى بالكتب الأصلية. إذا أردنا مختصرات نختصر، ما المانع ما نختصر؟ كل واحد إنسان يتولى اختصار بنفسه، والأمور سهلة وميسورة. قد يقول قائل أنها تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت، العمر إذا صرف في مثل هذا خير ما تصرف فيه الأوقات. تأتي إلى الحديث الأول من الصحيح وأطرافه مذكورة تحته، خرجه البخاري في 7 مواضع مثلا، تنظر في سياقه، في الترجمة على الحديث، في إسناده، في متنه، ثم تنتقل إلى الموضع الثاني الذي خرج فيه الإمام البخاري وترجم عليه بفقهه، وتضم هذا إلى هذا، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، إلى السابع. ثم إذا أردت الاختصار أنت بنفسك تنظر في أوفى هذه السياقات عند الإمام البخاري وتختصر عليه وتحذف ما عداه، ثم الحديث الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع بهذه الطريقة. وعلى هذا إذا انتهيت من صحيح البخاري تكون اختصرت الكتاب بنفسك، ويكون علمك بما حذفت كعلمك بما أبقيت. المختصر من وجهة نظره يرى أن هذا مكرر لا فائدة فيه، يرى أن هذا القول للصحابي لا يحتاج إليه، يرى أن هذا الكلام من كلام التابعي لا فائدة فيه. الذي يقرأ المختصرات هل يمر عليه مثل قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تفقه قبل أن تسود؟ ولا، لن يمر عليه هذا، لأن أصحاب المختصرات يعنون بالأخبار المرفوعة فقط. هل يمر عليه مثل قول ربيعة لا ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه؟ هل يمر عليه مثل قول يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، التي هي معالم، هذه معالم في طريق طالب العلم جاءت عن سلف هذه الأمة. لا شك أن من يعتني بالمختصرات ويفيد يقتصر عليها وعلى خير إن شاء الله، لكن العناية بالأصول أهم. بعد صحيح البخاري يعنى بصحيح الإمام مسلم، ثاني الصحيحين، والبخاري أرجح منه عند جمهور الأمة، وإن خالف في ذلك بعض المغاربة فضلوا صحيح مسلم، لكن عامة أهل العلم على تفضيل صحيح البخاري. ثم بعد ذلك السنن، سنن أبي داود، ثم سنن الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، ثم بعد ذلك المسانيد، لأنها في المرتبة دون مرتبة السنن. ولذا يقول الحافظ العراقي: ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة. مرتبة السنن فوق مرتبة المسانيد. والسبب في هذا أن المؤلفين في السنن يترجمون العناوين، التراجم هذه أحكام فقهية، باب تحريم كذا، باب وجوب كذا، فهو ينتقي لتأييد هذا الحكم الذي ترجم به أقوى ما يجد. بينما من يؤلف على المسانيد، والمسانيد تؤلف على أسماء الرواة من الصحابة كمسند الإمام أحمد، مسند الطيالسي، هذه المسانيد تراجمها أسماء، أسماء صحابة، فتجد المؤلف يروي تحت هذه الترجمة ما نسب إلى هذا الصحابي من رواية. يعني هل ترجمة الصحابي حكم شرعي يريد أن يؤيده بأقوى ما يجد؟ لا، إنما يذكر تحت ترجمة هذا الصحابي ما وقف عليه من روايته عنه. لذا يقول: ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة، كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقدا. الترتيب المذكور على طبقات المتعلمين عند أهل العلم في جميع الفنون، في التفسير وعلوم القرآن هناك مراتب للمتعلمين ولما يقرأه المتعلمون، في الحديث كذلك، في العقائد كذلك، هناك كتب للمبتدئين، ومن أهمها وأولاها بالعناية كتب إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، بعد ذلك كتب شيخ الإسلام من الواسطية ثم الحموية ثم التدمرية، ثم ينتقل إلى الكتب التي ألفت في السنة، والمراد بها كتب العقائد المسندة المؤلفة من قبل سلف هذه الأمة وموجودة ولله الحمد، كتب الإمام أحمد ومن في طبقته يعنى بها طالب العلم أشد العناية، لأن العقيدة رأس المال كما يقرر أهل العلم، والعناية بها أهم من غيرها، لأن العلم كما يقرر أهل العلم يشرف بشرف المعلوم، والمعلوم يتعلق بالله جل وعلا، في العقائد المعلوم ما يتعلق بالله جل وعلا، فالعلم يشرف به، فلذا ينبغي أن تكون عناية طالب العلم بهذا الباب أشد والاهتمام به أعظم، لا بد من الترتيب. لو إنسان أراد أن يطلع إلى آخر المدرج دون الدرجة هذه ما استطاع، لا يستطيع، لا بد من السلم الذي يصعد إليه. ولذا تجدون بعض الطلاب يبدأ حماس وحرقة ويريد أن يحصل العلم كله في أقرب فرصة، مثل هذا لا يدرك شيء، العلم بالتعلم بالتدريج، لابد من أن يحبب العلم إلى نفسه وإلى غيره، فالذي لا يؤخذ بالتدريج، لو تأتي بطفل رضيع فتقدم له لحم جمل ما يهضم، ما يهضم هذا، لو تأتي بطالب طالب علم مبتدئ أو متوسط تقدم له العقل والنقل أو منهاج السنة أو الكتب الكبار لشيخ الإسلام أو علل الدارقطني أو غيرها من كتب أهل العلم، أو تأتي بطالب مبتدئ الآن يبدأ تقول هذا مختصر خليل اقرأ فيه، أو بزاد المستقنع، هذا يصعب عليه ويشق عليه، يشق عليه، وكان الزاد مشكل على كثير من المتوسطين فضلا عن المبتدئين، حتى سهله وذلله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه الممتع. يعني طالب العلم المتوسط يدرك الآن ما في الزاد من غير معلم، ويدرك ما تولى شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بغير معلم، ولن يحرم بإذن الله جل وعلا أجر هذه السنة التي سنها. ويبقى أيضا أن تربية الطلاب على المتون المعروفة عند أهل العلم هو الأصل، لا بد أن يربون على الطريقة والجادة التي تخرج فيها أهل العلم ممن تقدمهم. وبعض الناس ينادي بالاجتهاد المبكر بالتفقه من الكتاب والسنة، دعوة لا شك أن الأصل الكتاب والسنة والفقه من الكتاب والسنة، لكن هل يستطيع المبتدئ أن يتفقه من الكتاب والسنة؟ طالب مبتدئ لا يعرف من النصوص إلا ما يقرأ، ولا يعرف ما يعينه على فهم هذه النصوص، ولا يعرف ما يوفق به بين هذه النصوص، لا يعرف خاص ولا عام ولا مطلق ولا مقيد ولا ناسخ ولا منسوخ ولا مجمل ولا مبين، ما يعرف شيء، تقول له تفقه من صحيح البخاري مثلا، أول حديث، ثاني حديث، ثالث حديث، جاءك حديث منسوخ الآن في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، ناسخه متى يرد؟ بعد سنين، سنين طويلة ناسخه في المسند، تبي تقرأ الصحيح البخاري ثم مسلم، تفقه من البخاري ثم مسلم ثم السنن ثم تأتي إلى المسند. قد يكون الناسخ في الباب الذي يلي هذا الباب، والطالب مبتدئ، ومثال واضح باب ما جاء في الأمر بقتل الكلاب. يقرأ هذا الباب نصيب هذا اليوم يأخذ المسدس وكل كلب يراه يفرغ برأسه رصاصة. ودرس الغد باب ما جاء في نسخ الأمر بقتل الكلاب. شو بيسوي هذا الطالب الذي بيتفقه من الكتاب والسنة؟ يا أخوان لا نختلف مع من يدعو إلى التفقه من الكتاب والسنة. الأصل الكتاب والسنة، العمدة والمعول على الكتاب والسنة، لكن يبقى أن كيف نتعامل مع نصوص الكتاب والسنة. قد يقول قائل الصحابة نزل عليهم القرآن وسمعوا السنة وعاملوا، ما عندهم كتب أصول ولا كتب قواعد ولا خيال الصح. أنت بمستوى الصحابة من الفهم والإدراك، بعد السنة ما دونت إلا بعد 100 سنة من عصر النبي عليه الصلاة والسلام. تريد أن تقول أنا لا أقرأ في الكتب لأنها محدثة؟ كتب السنة ما دون، القرآن ما جمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بين الدفتين. الأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها في الجملة من مجموعها، وأن تدخل على دينها ما ليس منه. ولذا يخطئ من يدخل في البدع الواجبة تدوين العلوم. منهم من قال البدع منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محظور. ومنهم من يقول بدع ممنوعة وبدع محمودة، بدع محمودة وبدع مذمومة. وهذا التقسيم لا أصل له في الشرع، لأن النص يدل على أن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وأن تقول بدعة واجبة، كيف نقول لا يا أخي؟ هذه لها أصل في شرعنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا لأبي شاه. نعم منع من الكتابة في أول الأمر للأثر المترتب على ذلك، خشية أن تختلط السنة بالقرآن. لما أمن ذلك أذن بالكتابة. يستدل من يقسم البدع إلى بدع واجبة وبدع مستحبة، بدع مذمومة وبدع محمودة، بقول عمر رضي الله عنه في الصحيح نعمة البدعة، نعمة البدعة. بعد أن جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد خرج إليهم في اليوم الثاني فوجدهم يصلون بصلاة إمامهم فقال نعمة البدعة. يقولون في البدع ما يمدح، وهذه ليست بدعة لا لغوية ولا شرعية، لأن البدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، وهذه لها مثال سبق منه عليه الصلاة والسلام، صلى بأصحابه ليلتين أو ثلاث على هذه الطريقة، فلها أصل سبق في الشرع. قد يقول قائل لها أصل متروك، نقول ما ترك إعراضا عنه أو رجوعا عنه، إنما ترك خشية أن تفرض فبقيت شرعيته، لكن العلة من الاستمرار به خشية أن تفرض، فليست ببدعة لغوية وليست ببدعة شرعية، لأن لها أصل من الشرع. بدعة الشرعية ما تعبد به مما لم يسبق له أصل في الكتاب والسنة، وهذه لها أصل في الشرع. إذن ماذا تكون إذا لم تكن بدعة لغوية ولا شرعية؟ وعمر من أهل اللسان من العرب يقول نعمة البدعة. هذا من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، كأن قائلا ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة، أو خشي عمر أن يقال له ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة. والمشاكلة والمجانسة سلوب مطروق في لغة العرب وفي النصوص أيضا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، الجناية سيئة لكن معاقبة الجاني حسنة وليست بسيئة، لكن من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير جاء إطلاق السيئة على معاقبة الجاني وهو حسنة. يقول الشاعر قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. كل جبة والقميص ما تطبخ، لكن من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير. وأهل العلم يقررون في كتب البديع في بحث المشاكلة